ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: وجاز بلا جعل السباق في كل شيء كالبقر والسكن. يعني نحن لا نعرف سباق البقر، لكن ظهر أنه شيء معهود في بعض الأماكن في بعض البلدان أو كان في بعض الأزمان. والسفن والسباحة ورمي الحجر، يعني من الذي يوصل الحجر إلى مسافة أبعد حينما يرميه. ويجوز إشالة الحجر باليد، يعني مثل الأثقال والحديد، مسابقة في هذه الأشياء، مسابقات ومباريات بهذه الأشياء، لكن بلا جعل. شنو بلا جعل؟ ما في شرط ولا رهن ربح خسارة. والمشابكة بالأصابع، أول مشابكة بالأصابع، شو يعني المشابكة؟ مثل يعني المكاسرة. نعم، هيك اسمه مكاسرة عندكم؟ كباش. شو اسمه؟ كباش. كباش؟ كباش. مكاسرة، قلب اليد، يسموه قلب اليد. والوقوف على رجل، يعني رجل واحدة، بالظاهر أنه مين يبقى أكثر. أنواع من الرياضات، نعم، ليعلم من هو الأقوى فيها، لكن يعني من غير جعل من أحد، يعني غير جعل من الطرفين. الآن هذه المسألة من غير جعل أصلا، لكن الكلام عن الجعل متى يحل ومتى لا يحل تكلمنا عليه في الدرس السابق. الآن بلا جعل، هيك يعني نوع من التسلية وإظهار الأقوى منهما. والوقوف على رجل إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة وليعلم الأقوى، فإن نوى به نية مباحة فهو مباح. إن نوى نية صالحة، مثلا كالتقوي على طاعة الله عز وجل، تقوي على الجهاد في سبيل الله، فله الأجر بهذه النية. والظاهر جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فرد، يعني كمان بلا جعل، زوج أو فرد اللي بدها على الجلال. قديش استعملوها هيك الذكر؟ إيه شو هو هاي؟ قديش زوج ولا فرد؟ إلو زوج، إذا عرفهم يأخذهم، هيك بصير حرام. أما بيأخذهم يرجع لياهم مجرد لعبة، يعني يقول إنه جائز، لكن هو عم يقيد هون إنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة، لأنه مر معنا العبث كره تحريما، اللعب بالنرد اللي هو الطاولة، نعم، والشطرنج والمنقلة والصينية والدحل والكعب والورق المنقش اللي هو الشدة، وإن لم يقامر كره تحريما، وإن لم يقامر مر معنا، وكل لهو حرام. لكن هنا يذكر أنه يقول جاز بلا جعل السباق بهذه الأشياء، لأنه هي فيها تقوية للبدن، كما أنه البعض خالف في الشطرنج. يعني إمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر الشطرنج، وكذلك أبو يوسف من الحنفية رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى نفعنا بهما، أباح الشطرنج إذا لم يقامر به ولم يداوم عليه ولم يخل بواجب، لأنه في تقوية للذهن. نعم، كذلك نعم هنا في تقوية للبدن إذا لم يقامر، كله إذا لم يقامر مقيد. لكن هون أنه نعم يقول الظاهر جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فرد، يعني هاي المسألة بناء على الأصل اللي مر معنا وهون، أنه قضية نية اللهو ولا نية التقوي يستشكل الإنسان المسألة. نعم، لأنه يعني مبنية على الحذر، ولا ظاهر أنه لا يوجد فيها كبير فائدة، لا يوجد فيها فائدة. يعني شو الفائدة منها إذا عرف زوج ولا فرد؟ حذر هو، هذا شيء غير معلوم. لكن يقول الظاهر جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فرد، خلص نص هذا يعني، لكن كله بلا جعل. بحث الأدلة الآن تبحث الأدلة في مظانها. الآن مقرر إن شاء الله بنقرأ المطولات أو كتب الأدلة، يعني بيرجع الإنسان للكتب. في قلب قول بحلية جدا. نعم. قول بحلية جدا. في قول أحد مثلا بحلية. أنا لا أعلم قولا بحلية. واللعب بالخاتم أو الظاهر الجواز معرفة، انتهينا من الآن مبتدأ جديد. واللعب بالخاتم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه، وقصد بذلك التمرن على معرفة الحساب لا بمجرد الحزر والتخمين، فإنه لا بمجرد الحزر والتخمين فإنه لا يجوز. هو نعم جايب نعم الظاهر نعم بعد ما قال والظاهر جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فردين، حاطط نقطة بعدين يقول واللعب بالخاتم. نعم الظاهر الله أعلم من العبارة أنه اللعب بالخاتم معطوف على الجواز، اللعب بالخاتم مع القيد الذي ذكره معطوف على الجواز، يعني على أو بالأحرى معطوف على معرفة ما في اليد. والظاهر جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم معقوف، لأنه القيد الذي ذكره يدل على الجواز. نعم جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فرد واللعب بالخاتم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه، وقصد بذلك التمرن على معرفة الحساب لا بمجرد الحزر والتخمين فإنه لا يجوز. صارت فإنه لا يجوز عائد على إيش؟ على ما كان بالحزر والتخمين، تمام؟ وإلا صار في تنافي، صار في تنافي بالعبارة بعدين. شلون يعني يقيد نعم يقيد القيد المفيد للجواز ثم نعم يفصله عن الحزر والتخمين بعدين بيقول فإنه لا يجوز، لأنه الحزر والتخمين لا يجوز. فإذا كان نعم المبني على قواعد حسابية لا يجوز، فالحزر والتخمين من باب أولى لا يجوز. هيك ظاهر العبارة، لكن طريقة صفها هيك عندكم كمان واللعب كاتبين في البداية. أي إذا كانت معرفته ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم مبنيا، يعني إذا هذا القيد للإثنين، شايف حتى يعني إفرادها العبارة أورثنا إشكالا في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، أنه الظاهر جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فردين يعني بالقيد الذي سيذكر في المعطوف وهو اللعب بالخاتم. شايف شلون؟ لأنه مر معنا أنه مثلا يعني الأشياء التي فيها له لا تجوز، كيف يجوز جواز معرفة الظاهر جواز معرفة ما في اليد من زوج أو فرد؟ فيقول لك واللعب بالخاتم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية، فلازم نحن هذا السطر نوصله بما قبله، نجعل اللعب مجرورة عطفا على معرفتي. وضحت شلون مسألة؟ نعم واللعب نعم قال ولا بأس بسماع ما تيقن كذبه بقصد ضرب الأمثال والمواعظ كمقامات الحريري، يعني قصص يعني مخترعة، تمام؟ مثل مثلا والله شو بسموه نعم كليلة ودمنة مثلا، قصص اخترعت من أجل مثلا مآرب أو مقاصد أو مغزى، يعني إيصال مغزى للناس في زمان يعجز الإنسان فيه عن التصريح فيلجأ إلى التلويح والتلميح، تمام؟ يتكلم بالإشارات بدل العبارات، لأنه يتكلم بالعبارات نعم بيصير بخبر كان، فصاروا يتكلموا هذا ابن المقفع نعم يعجز مثلا عن التكلم مثلا في السياسة، فصار يتكلم في السياسة لكن وين؟ بحديقة الحيوان أو بغابة الحيوانات، نعم يجعل ذلك على ألسنة الحيوانات. نعم كذلك مقامات الحريري هي عبارة عن مقالات أدبية مسجوعة، نعم يعني تورث وخصوصا حفظه، وكانوا يحفظونها وهي صعبة جدا. مقامات الحريري قوية، نعم الذي يحفظها يعني تورثه قوة في اللغة والبيان، سواء كان ذلك في التعبيرات والتراكيب أو كان ذلك في يعني الذخيرة من الكلمات العربية والألفاظ، يعني من حيث الكلمات التي فيها تقوي رصيده من اللغة، ومن حيث التراكيب أيضا تقوي ملكته التعبيرية. كذا قراءة كتب الأدب عامة هذه ضرورية لطالب العلم، لكن اختار من الأدباء نعم يعني الصالحين خصوصا في البداية، لأنه في بعض الأدباء عندهم لوثة في أفكارهم، فربما أخذه أسلوبهم فدخلت اللوثة الفكرية في عقله، فيبدأ بأمثال الشيخ مصطفى صادق الرافعي هذا الذي كان آية من آيات الله، والشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، نعم، وبعد ذلك يعني إذا تمكن من يعني في عقيدته وفي فكره وأمن من دخول اللوثة وصار يميز بين الغث والسمين، ما في مانع يقرأ لغيره. كتب أيضا المنفلوطي فيها يعني سلاسة، إذا الإنسان قرأ فيها تورثه يعني قوة في التعبير وسهولة وجمال في الأسلوب، سلسة يعني. الحاصل نعم كمقامات الحريري، قال لو أن إنسان قرأه وهو يعلم أن ما فيها من الأخبار مكذوب يعني، أو الأحرى مخترع عمدا يعني، وهو يقول ذلك يعني، يعني أو يعترف بذلك أو الأمر في غاية الظهور، نعم مثل الأمثال، نعم قالوا لرمضان ليش ما بتجي شعبان، قال لهم كل شيء بوقته حلو. طيب قالوا له لرمضان، وهل رمضان أجابهم بذلك؟ وإنما هي كناية عن أن كل شيء له أجل وله وقت، وأنه يحسن إذا جاء في وقته وفي مكانه المناسب. نعم. قال يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة، سبحان الله، حتى الهدف نحو القبلة ويرمي، يعني قديش القبلة معظمة، لك واحد لا ينبغي أن يمد رجليه نحو القبلة، لا يمد رجليه يجعلهم في غير اتجاه القبلة، لا في حال الضرورة مثلا مثل الصلاة مثلا اضطر ويريد أن يتوجه إلى القبلة اضطر إلى ذلك، وخصوصا إذا كان في المسجد الحرام ويوجه رجليه إلى القبلة مباشرة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرضى عنه رأى رجلا هكذا فنبهه بلطف قال له لا تمد رجليك نحو القبلة، شو الدليل؟ شو الدليل؟ سبحان الله. قال الشيخ ما شاء الله، قال له الدليل ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. كان الشيوخ الصالحون لا يمدون أقدام أرجلهم تجاه بيت شيوخهم، قال وكان بينه وبين بيت شيخه سبعة سكك، يعني سبع طرقات سبع حارات يعني، قال ولا يمد رجليه تجاه بيت شيخه. سيدنا الشيخ علي الفروجي الله يحفظه مرة قديما، هذه قديمة يعني قصة ربما من 20-30 سنة أو أكثر، نعم في شبابه يعني كان ينام في المسجد النبوي الشريف، أراد أن ينام وهو نومه غلب يعني ينام وقتا يسيرا جدا، فجعل يعني رأسه من ووجهه من جهة المقام الشريف صلى الله عليه وسلم، طبعا مو يعني بنفس يعني قريبا منه في مكان يعني في آخر في المسجد، لكن جعل الرأس في جهة والوجه في جهة المواجهة أو جهة الروضة الشريفة والقبر الشريف والحجرة، ثم وجعل رجليه في الجهة الأخرى ونام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قال له كيف تمد رجلك إلى الصالحين من عباد الله. فعزم على نفسه بعد ذلك أن لا ينام لا يضطجع في المسجد النبوي أبدا، كل واحد على حسب حاله وحسب مقامه. بيجوا احيانا بدهم يعني يضربوا يقوصوا مثلا رمي رصاص مثلا من اجل افراح وكذا، بتلاقي الى السماء مثل ياجوج وماجوج بيضربوا على السماء، وياجوج وماجوج بيضربوا السهام عشان ترجع لهم بيقولوا قتلنا ما في السماء كمان مو بس ما في الارض. شو يساوي لك؟ يضرب على الارض عشان تجي على الناس؟ لا بلاها كلها. عشان شو هي اصلا يعني؟ قال يستحب قلم أظافيره متى طالت، والأفضل يوم الجمعة أو يوم الجمعة. يعني إذا قلنا الأفضل يوم صارت مبتدأ وخبر، إذن يوم صارت الأفضل أن يقصها أو أن يقلمها يوم الجمعة، إلا إذا طالت فلا ينتظره. مثلا الجمعة ما تيسر له ما قص الأظافر، جاء يوم السبت الأحد اثنين طالت الأظافر، لو استنى الجمعة اللي بعدها لا قصهم. معلش عند الأحناف ما في فرق بين الليل والنهار، يعني الشافعية ربما لهم تفصيلات في هذه. في حديث أخرجه الطبراني في الأوساط عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قلم أظافره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها. من قلم أظافره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها. الطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا. والمروي عن بعض السلف تقليمها مخالفة، فيبدأ بسبابة اليد اليمنى ويختم بإبهامها. يبدأ بسبابة اليد اليمنى يقصها هكذا، ثم الوسطى البنصر خنصر، نعم، وهكذا خنصر اليسرى، بنصر وسطى سبابة أو مسبحة إبهام، ثم يختم بإبهام اليمنى. وفي الرجل يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. ويستحب حلق عانته، يعني الشعر الذي حول العورة، القبل والدبر للرجل وللمرأة. انتبه الإنسان لأنه ربما بعض يعني يخفى عليه ذلك أو لا يسأل عن ذلك، فينبغي أن يتعلم ويعلم من يجب عليه تعليمه من أهل وأولاد. إذن استحب حلق العانة، يعني حلق الشعر حول العورة أو العورتين السوأتين. نعم. التساهل بهذه الخصال الأظافر والعانة ونتف الإبط ونحو ذلك يورث الهم والغم، يصير الإنسان يشعر بضيق ما بيعرف سببه. يعني انتبه يحاسب حاله ويلاقي حاله مقصر في هذا إذا طال. ولو عالج بالنورة يجوز، مادة يستخدمها لإزالة هذا الشعر عشان ما يستخدم مثلا الحلق أو النتف، يستخدم هذه المادة سواء كانت مواد النورة أو مواد حديثة عم يستخدموها، نعم، فيجوز ذلك. ويبتدئ من تحت السرة، والسنة في عانة المرأة النتف. هذا من خصائص المسلمين سبحان الله، هذه النظافات التي هي الفطرة، خصال الفطرة، الفطرة تدعو إلى ذلك. نعم. وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة، وإزالة الشعر من إبطيه بالحلق أو النتف، وجاز في كل 15، وكره تحريما ترك ذلك وراء 40. يعني الاستحباب، نعم الاستحباب انه ان يفعل ذلك في كل اسبوع، نعم، ما تيسر له مثلا فعله كل اسبوعين، ما تيسر له اما ان يزيد الى قال اكثر حد 40 يوم، اذا وصل الى 40 يوم يقع في الكراهه التحريميه. هذه يعني الاشياء نعم تعليمات نبويه مع انها فطره انسانيه فطر الله الناس عليها، وهي تعليمات نبويه تستحق من الانسان ان يهتم بها ويعتني بها. وإذا كان يرى من نفسه الإهمال يجعل لنفسه حسابا ويكتب في الدفتر. كذلك النساء ينبغي أن تنتبه إلى هذا، نعم تكتب، نعم يعني تراقب أمورها ما يتعلق مثلا بالدورة بالحيض والنفاس، أن هذه أشياء تتعلق بالعبادة، والعبادة أغلى شيء عند الإنسان المسلم. ذلك ينبغي عليه أن يعني ينتبه إلى هذا، تستحق أن يعتني بها وأن يهتم. نعم ذكروا هذا، نصوا على هذا. يقول وجاز في كل 15 يعني أسبوعين، وكره تحريما ترك ذلك وراء 40. قال ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. يعني الحاجبين أحيانا يصير إعراض ويصير بعض شعر، الأصل في شعر الحاجبين لا يطول، ما بيطول يعني، لكن نعم إنسان أحيانا خصوصا إذا كبر إلى شيخ قد سقط حاجبه بتصير بقى كأنه شعر أو بعض شعرات الحاجب أو الحاجبين تطول. سبحان الله. فلو أنه أخذها هذب هذه الشعرات الزائدة ما في مانع، أما ما يصير مثل المخنث أو مثل النساء نعم يرققها ونعم يعني تصير مثل الخط، وبعضهم النساء الآن تزيلها بالمرة، تزيلها وترسمها رسم عليه خط، يعني هذا لا يجوز. حوالين الحاجب في شعر، نحكي عن الحاجب هذا، لا حوالين الحاجب يعني ما في إشكال، هذا مو حاجب يعني، لو واحد طلع له شعر بجبهته مثلا بجبهته فأزاله، أو طلع له شعر مثلا على أنفه هون مثلا في أسفل الأنف ممكن يطلع شعر فأزالها، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. طيب يحكي عن الشعر اللي هو شعر الحاجبين، إذن لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه، شعر الوجه يعني مثلا هم الوجنتين، نعم، ما لم يشبه المخنث. ولا بأس بنتف الشيب، يعني كلمة لا بأس يعني أنه يجوز ذلك وتركه أو لا، كلمة لا بأس تعني على الغالب تستعمل فيما تركه أو لا، هذا اصطلاح عند الحنفية. أحيانا تستخدم في المستحب في بعض المسائل، يعني يبينها الفقهاء في بعض مواضع الكتب لا بأس، يعني تهذيب الزائد. كذلك المرأة يعني إذا مثلا غلظ حاجبها فأزالت يعني ما غلظ منها، نعم بإذن الزوج أو تزينا للزوج، أحيانا بتوصل الأمر إلى حد يعني ربما يورثها مثلا بشاعة أو قباحة، مثلا بيكون في زيادة كتير، فأخذت مثلا بعضها من أجل أن يعني تتزين للزوج بإذن الزوج، فهذا جائز. أما إذا كانت يعني نعم تتزين للخروج نعم وتظهر مفاتنها أو نعم تتزين للمجالس فقط، هذا لا يجوز. ولا بأس بنتف الشيب إذا لم يكن على وجه التزين، يعني بده يزين حاله أنه يبقى مشبشب حاله، وبعدين شو بدي لحق إذا كتروا الشيبات فستان البيتين تبع ولائحة للشيبي من حفظه ما فستان صرت قال شيء 20 مرة شو قلنا ولائحة للشيبي لاحت بمفرقي، ولائحة للشيبي لاحت بمفرقي، يعني ورب لائحة هو اسمه واو ربا، وليل كموج البحر أرخى سلوله علي بأنواع الهوم ليبتلي. الليل ما يورث الألم، الليل لا يورث الألم، ولكن شو مشكلة الليل؟ أنه يخليك عن الأنيس الذي ينسيك ألمك. الليل مثل النهار، الألم هو ألم، لكن بالنهار في مين عم يجي يسليك يواسيك، تنسى الوجع تبعك. لذلك شرعت عيادة المريض. ولا الليل هو ما يعني أنه لا، نعم على الغالب طبعا، إلا الحمى تبع متنبب تجي بالليل. ويصدق وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. لكن أنه يعني وليلي كموجي البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم، شو عمل يعني؟ عمل عليك إجلالي، أرخى سدوله وخلاك وحيد، فما بقي لك مؤنس ينسيك همك أو ألمك أو وجعك. لاحت بمفرق شاهد ولائحة، يعني لاحت بمفرق فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف. بصح كما فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فبادرتها بالنتف خوفا من الحتف. قال شو هنموت يعني خطيرنا. فقالت على ضعفي قويت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. يعني يكسر، إذا كسر الشيء لا تستطيع أن تنتهي. ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. قال إذا لم يكن على وجه التزين، قال ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة. هي تعليق في الأسفل، يعني داخل الأنف من الشعر، ما في داخل الأنف من الشعر، يعني هذا يعني خلقه الله عز وجل لحكمة، هذا الشعر ربما يهذب إذا كان بعض الناس عندهم هذا الشعر كثيف جدا أو يتأذى منه فأزال بعضه، ما في حرج إن شاء الله، لا يعتاد. يقول يورث الأكلة على وزن تبع الأكلة. قال نتف شعر الشفة السفلى بدعة، اللي هو العنفقة يعني، وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب لا يحسن. يمكن يفعل هذا يعني شو مو رجال ترك الأدب، هيك الرجال يساوي. ولا بأس بأخذ أطراف اللحية، يعني عم يتكلموا الفقهاء على أساس أنه اللحية مفروغ منها، ما أحد يحلق لحيته. هذا الكلام كتب في وقت كان الذي يرفع طربوشه عن رأسه يقال له غطي سوأتك، هيك كانوا يقولوا له. هيك شيخ محمد البزن، شاعر محمد البزن، قال ما حدا كان حاضر البديهة، قال ما حدا غلبه إلا واحد في الجواب المسكت. فكان نعم مرة دخل على الطلاب كلهم يحطوا طربوش أحمر طربوش، فرأى طالب قد كشف الطربوش وضعه فقال يا هذا غطي سوءتك، فقال له لعن الله الناظر والمنظر. سبحان الله، صار في تساهل. يعني حتى لو حصل تساهل بتغطية الرأس ما نتساهل بالمحراب أو في الصلاة، يعني حتى لو كنت مقتدي خلي طائية بجيبتك، لا تتساهل في هذا. كنت تحط طائية، وين حط وين راحت الطائية تبعها؟ خليها بالجيبة دائما. لا وأيضا لا إن يعني مثلا انتشر لبس البنطال نحترز من الضيق حتى لا نقع في الكراهة. يعني ما صفيان عنا صراحة، ما صفيان غير هالصلاة، يعني ما خلونا شيء، ما بقي غير هالصلاة. طيب أقل شيء نعطيه حق، مبتلى بلبس البنطال لا تلبس الضيق، لا تلبس الضيق، إذا ما لقيت إلا الضيق نعم يعني فصل تفصيل أو لا إلك شيء دوبارة، قيس الإزار تبع هذا شو اسمه الإندونيسية اليمنية، إيه إزار ظريف كتير، عباية خلي عباية عندك. يعني يا أخي البس جاكيت طويل، البس نعم هذا الجاكيت أو نحو ذلك، إيه طويلة صيمة الجبة، يعني إذا كان يعني ينزل إلى قريب من الركبة صار عم يحل المشكلة. يعني عباية أي شيء، اعتني إنسان بالصلاة. طيب ولا بأس بأخذ أطراف اللحية، والسنة فيها القبضة. القبضة ليش بيقولوا قبضة؟ لأنه مصدر يدل على المقدار، يعني عم يدل على مقدار ما يترك، قديش كمية ما يترك، قبضة. تمام. غرفة، شو يعني؟ شو الفرق بين غرفة وبين غرفة وبين غيرفة؟ ثلاثة موجودة. أي غرفة بمعنى مقدار ما يغرف، هذا المقدار غرفة، إذا كان إما يكون باليد أو باليدين. تمام. إذا قلت غرفة يعني واحدة، إذا قلت غرفة كيفية هيئة الاغتراف، واحد بيعمل هيك والثاني بيعمل هيك مثلا في طريقة الاغتراف، والثاني يدخل يده من هنا هكذا ويغترف. طيب غرفة، ومصدر وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. أعجبتني جلستك، شو يعني؟ يعني هيئة جلسة. جلس جلسة المتزمت. متزمت شو يعني؟ الإرهابي بسموه. نعم، تزمت يعني المتوقر المتأدب. لو كان يجلس إمام مالك في مجلس الحديث رضي الله عنه، جلسة. إلا من اغترف غرفة بيده، هذا ما عليه حرج، مرفوع عنه الحرج. طيب إذا اغترف غرفتين صغيرتين بمقدار غرفة، من حيث الظاهر، ظاهر العبارة لا نعلم مراده من ذلك، لكن من حيث الظاهر إذا قلنا غرفة معناته مقدار غرفة، حتى لو أخذه بكأس أو أخذه مرتين، لأنه شو غو قال غرفة، يعني هذا من أخذ هذا المقدار. أما إذا قال إلا من اغترف غرفة بيده كما هي قراءة أيضا، إذا مرة واحدة ما بدك طالع عب كبرة يعني، صح؟ غرفة بيده من حيث اللفظ يعني هكذا يعني ينبغي أن يكون معناه. إذن والسنة فيها القبضة، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على ذلك، هذا السنة. أخذوه من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان شديد التمسك بالسنة، وما يعني ما نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك لحيته القبضة، وإنما مذكور فيها الإعفاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني لحية النبي عليه الصلاة والسلام مهذبة خلقة، يعني مرتبة، نعم، يعني كمال خلقة ربانية، سبحان الله. سيدنا ابن عمر كان يأخذ يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على ذلك. التوفيق بينما أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه فعل مثلا ولم ينقل بلفظه، وإنما اكتفوا ب يعني بما رأوا، نعم، وفعلوا مثل ما فعل، فبيكون بالتوارث هكذا ربما النبي عليه، أو أنها خلقة كانت قبضة صلى الله عليه وسلم. الشافعي تركوا على يعني على ظاهرها، أنه كان لا يأخذ من طولها ولا من عرضها، لذلك السنة عندهم الإعفاء مطلقة ولو طالت كثيرا. كان عليه شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله ما يأخذ من لحيته أبدا. قال بعضهم حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، أحد العلماء قال أما الذي حفظته ولم يحفظه أحد، قال حفظت القرآن حبس حاله اختلى، وحفظت القرآن في 3 أيام، لذلك لم يفعله أحد، يعني حفظ ما لم يحفظه أحد. ونسيت ما لم ينسه أحد، قال قبضت على لحيتي لأخذ ما زاد على القبضة فأخذت ما فوقها. بدل ما يقص من هون قص من هون، ضاعة مخلوفة بالخطأ. يعني أحيانا الحلاق مثلا يعني يخفف يروح يضربها، يعني طيب إذا ضربها ما في داعي أنه تحلقها كلها، يعني هذبة تهذيب وتركها. بعض الناس بس ضرب له إياها، لأنه الأصل هو مو حاطة مبدأ يعني اللحية، ما فارق معه زينة هيك يعني، بيجي على باله بيطول لحيته، بيجي على باله بيحلقها. هذا مما زين الله عز وجل به الرجال، سبحان من زين الرجال اللحى والنساء بالذوائب. بالذوائب جدائل يعني، بس مو قدام الناس، قدام الرجال. نعم. إذن القبة وما زاد يقطعه كما نيسكسوك فيها كراها. نعم. قال له واحد، قال له ليش هيك عامل سكسوكه؟ قال له بدعه وما بدعه. قال له طيب السكسوكه تبعك مو بدعه؟ مو السنه القبضه؟ قال له قبضه كده. قال له قبضه. هي شو اسمها؟ اسمها قبصه. قبضه؟ قال له قبضه كده. قال له حطيت لك كيس مملوء بالدنانير، تقبض قبضه، تقبض كده ولا كده؟ قال له لا كده بالأموال والدنانير. قبضة شو بيغرف مثل صفر التركس. ولو قطعت المرأة شعر رأسها أثمت ولعنت، أنه صارت في حال يشبه الرجال، تشبه بالرجال، أثمت ولعنت ولو بإذن الزوج. ويحرم على الرجل قطع لحيته. وأما حتى اللحية الخفيفة اللي نحن نعم هلا المتدينون يعني بسمون يفعلونها اكثرنا، يعني هي يعني متكلمين فيها الفقهاء. ابن عابدين ذاكر انه هذه لا يفعلوها الا مخنثه اهل المغرب. ذاكر فيها يعني انه هي ما بتحقق السنه. سبحان الله. شيوخنا معظم يعني شيوخنا الكبار كلهم كانوا ابدا على القبضه. لكن يعني مسألة إذا كان فيها ساعة بين المذاهب ما نشدد على الناس يعني. لا شك إنه يعني الذين يفعلونها الآن من أهل الدين يفعلونها بقصد متابعة، بقصد السنة يعني، وكأن لسان حالهم يقولون يعني نحن لم نأتي بالسنة كلها ولكننا نريد أن نأتي ببعضها، كأنهم يعتذرون بهذا. نعم الله يتقبل. لكن يعني الفقهاء ذكروا هذا وبينوا انه مو هذا هو السنة. ويحرم على الرجل قطع لحيته، واما حلق رأسه فسنة. الشيخ محمد الحامد قال انه اذا مرة ومرتين حلق لحيته فهو نعم من الصغائر، واما اذا نعم حلقها ثالثا فهذا من الكبائر، كانوا بناء على انه الصغيره تصبح كبيره بالاصرار، ثلاث مرات تدل على الاصرار. واما حلق راسه فسنه او مستحب، ولا باس بان يحلق وسط راسه ويرسل شعره من غير ان يفتله، يعني خفف الشعر الذي في الوسط تخفيفا وترك الشعر الذي في الجوانب من غير أن يفتله، وإن فتله فذلك مكروه. يعني إذا كان صار على هيئة تشبه بعض الكفرة، نعم إذا كان في هيئة تشبه بعض الكفرة فهذا مكروه. أما القزع فهو مكروه أيضا، مكروه. كلمة مكروه عند الأحناف يعني إذا أطلقت تحريما القزع، وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار 3 أصابع، مثل يعمل لك استراد ورصيف يعني بالنص. نعم يحلق من هنا نعم مقدارا هكذا، مثل فتح طريق يعني براسه، رجع بعدين بخلي جنبه نعم أشجار، يرجع بعدين نعم بيحلق ما بعده هو هكذا. شو يعني يقول؟ يترك البعض قطعا مقدار 3 أصابع، هذا مكروه. ثم قال: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. قال بعض العلماء، نعم أنا أول ما سمعت من شيخنا الشيخ فواز نقلا عن سيدي الشيخ علي الفروجي حفظهما الله تعالى ونفعنا بهما، نعم قال: حفظ مسألتين، كأن شيخنا يقول تعلم مسألتين خير من حمل وقرين. حفظ مسألتين خير من حمل وقرين، يعني وقران جملان أو قرتهما بما غلى ثمنه وخف وزنه، ليش بيطلع ما؟ نعم. ومدارسة بين اثنين خير من هذين، حفظوا مسألتين خير. قديش كم مسألة أخذنا هون شيخ؟ لا تقول ما أرينا 10 صفحات. ما شاء الله. قديش كم مسألة؟ حفظوا مسألتين خير من حملي وفرين. كم جمل هلا أنت حمله؟ نعم. لا الشيخ إبراهيم بيحب يقرأ كثير، عنده نهم بالعلم. ما بي ما بتعبي معه صفحة صفحتين هيك. طيب ينبغي لطالب علم يكون له يعني مجلسان، يعني مو مجلسان، نوعان من المجالس. مجلس يسرد فيه حتى يقرأ الكتب المطولات، إذا بده يكون طالب علم، ومجلس آخر يقرأ بتؤدة وتمعن حتى ترسخ المسائل في الذهن. يعني في عنا أفقي في عمودي، لازم يكون نوعين اللي بيقتصر على نوع واحد من المجالس ربما يصير عنده خلل. يعني اللهم اجمع لنا الخير كله. إذن مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. نعم. أحد الصالحين قال كابدت الأعمال الصالحة كلها فما وجدت أثقل على النفس من المثابرة على طلب العلم. شيخ بالنسبة لحلق وسط الرأس، لو هو هل المنع بس بالحلق كاملا ولا حتى بالتخفيف؟ إنه القزع. القزع. يعني الظاهر أن التخفيف لا يعد حلقة. يعني لو كانت هون أخف من هون. إيه. هل يشمل النهي؟ الظاهر أنه لا يشمله. سبحان الله. لأنه متى أطلق الحلق فهو بالموسى. أما المكنة هي نمرة واحد وزيرو. بتبقى يعني جزء من الشعرة موجود. نعم. مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. كثير هلا النفس بتروي، يعني طالب علم يقول ها الحمد لله أنا أحسن من كل العالم. يعني يشوف حاله الواحد. هلا هذا الكلام يقال لغير طالب العلم، يقال لطالب العلم المقصر حتى يجتهد في العلم، ويقال لغير طالب العلم حتى يعلم قدر طالب العلم. كان شيخ عيسى الكردي النقشبندي شيخ الشيوخ رحمه الله تعالى، شيخ الشيخ أبو الخير الميداني اللي هو رئيس رابطة العلماء، وشيخ غيره من الشيوخ، كان يعني آية من آيات الله شيخ عيسى، الشيخ عيسى الكردي. أنا شو قلت أول شيء؟ الكردي تمام. شيخ عيسى الكردي، نعم. فكان يقول إن العامي مهما بلغ لا يبلغ درجة طالب العلم، وإن بلغ ما بلغ من الصلاح. لكن هذا الكلام يعني ينبغي لطالب العلم أن يقر به عينا، ولكن لا أن يتخذه سببا للدعة والتكاسل عن العبادة والذكر. لأنه العلم وحده من غير عبادة، من غير ذكر، من غير قيام الليل له سكرة، وخصوصا إذا برع فيه يصير له سكرة. هذه سكرة تورثه العجب، وإذا وصل إلى العجب هلك، فصار والعياذ بالله يعني في حالة نعم يرسى لها. لذلك الإنسان ينبغي نعم نأخذ هذا ونشكر الله، نقول لك الحمد يا رب سلكتنا مسالك طلب العلم، العلم الذي هو وراثة النبوة، ونحن نقر بذلك عينا ونغتبط بذلك نفسا. لكن إياك ثم إياك أنه أن تأخذ هذا للغرور والتعالي على الناس، أو للدعة والتكاسل عن العبادة وقيام الليل. الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه جاءه طالب يطلب العلم، فنعم قال له غدا إن شاء الله، بات عنده هلا وسهلا، مات عنده، وفي الصباح جاء فوجده وضع له ماء من أجل أن يقوم يصلي في الليل. جاء عند الأذان وجد نعم هذا الماء كما هو، وجد هذا الشاب نائما، قام إلى صلاة الفجر، صلى وأكرمه ودلله الإمام أحمد، ثم قال له يا بني إذن السوق روح لإلك شغلة اشتغل فيها، الذي ليس له وردنا الليل لا يصلح لهذا الشأن. ما بيصلي بالليل طالب علم، ما بيصلي بالليل غريب يعني، مو ما بيصلي الفجر أو ما بيصلي الجماعة، لا هذا ما يصلي في الليل، ما له ورد من الليل، طالب علم ما يمشي الحال. لذلك يعني نحن كما قلنا نحن لا نلغي فضل العلم، بالعكس هذا العلم يعني طلب العلم كما يقول سيد عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن العماد، يقول إذا صحت النية فيه لله عز وجل فهو أفضل العبادات. طلب العلم خصوصا مع المثابرة والمكابدة. ولكن هات أن تسلم لك النية، إذا لم تستعن بالله ولم يكن لك أنين ومناجاة بين يدي الله عز وجل، الله يصلح أحوالنا ويتوب علينا. يعني لازم نعرف تقصيرنا، أقل شيء نعرف تقصيرنا حتى نحاول نستدرك. ما في ركعتين ضحى أبدا، يعني أقل شيء أضعف الإيمان ركعتين للضحى من الصبح للفجر للظهر ولا ركعة ما يصلي، أضعف الإيمان ركعتين الضحى، يصلي ركعتين الضحى وركعتين قبل الفجر مع المواظبة، يحاول أن يواظب ما تفوت ركعتان قبل الفجر، ثم يحاول الازدياد. فإذا فاتته في يوم من الأيام ينبغي أن يحزن على نفسه ويبكي على حاله ويصليها من الضحى، يحاول أنه يقضيها من الضحى، يعني صلى ركعتين الضحى بعدين يصلي ركعتين بدل هذول اللي فاتوا في الليل. وإذا واظب على 8 ركعات فهذا نعم طيب مبارك، يعني هذا شأن الصالحين، كثير من الصالحين يواظبون على 8 ركعات. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين من باب الإلحاق، نحن مو من باب استحقاق، الاستحقاق يعني لا نستحق إلا الإحراق، ولكن في باب الفضل، بفضل الإلهي وألحقني بالصالحين. مين اللي طلب توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ نبي كريم، ابن كريم وألحقني بالصالحين. طالب العلم بده يشوف يفتش عن حاله، يحاسب نفسه لوين رايح، يعني يكون واحد فايت بالحيطة نعم وأخذته سكرة العلم وأنا بفهم أكثر من غيري وأنا حافظ أكثر من غيري. لا، اتق الله في نفسك، هذا الخطر ما حيدركه اللي حواليك لكن أنت تدركه. شيء آخر، العلم له غاية، هو وسيلة وليس بغاية لذاته، أن يوصلك إلى الله عز وجل. فإذا كان نعم تتعلم العلم من أجل أن تصلي جيدا، فإذا كان العلم يشغلك عن أن تخشع في صلاتك، يصلي يعني مشان الدرس يصلي شلون من كان ما خشع في صلاته، ربما أضاع أركانها وركوعها وسجودها، مو هيك يعني. نعم العلم هو أفضل من صلاة النافلة، بس شلون بدك تفهم أفضل من صلاة النافلة؟ أول شيء الفرائض والسنة الرواتب ما بنقرب عليهم نوب، هدول يعني هدول تسلم لنا كلها، ما نفرط في شيء منها، لكن بقية النوافل طلب العلم أفضل منها. شلون يعني؟ واحد محبي كل وقته بالعلم وبعدين في عنده وقت احتار أصلي فيه أم أقرأ فيه الفقه، من اللي أقرأ فيه الفقه وصحح النية، كمان اللي بده يصلي بده يصحح النية كمان. نعم، أما واحد ساعتين على الجوال، 3 ساعات عم يتسلى، و4 ساعات سيران، بعدين لما بيجي على باله يصلي ركعتين، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. هذا ضحكان عليه إبليس وراكب على كتافه ومدندن رجليه يقول له حار حتى يمشي. هذا يعني الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. غفلة، هذا غفلة عن الله عز وجل. ما تكون مثل الشمعة تضيء لغيرك وتحترق أنت. تاب الله علينا. قال إذا صحت النية، إذا ما في عبادة الشيطان يغلبه على نيته. في المجلس الواحد بده يستحضر نيته 20-30-40 مرة لحتى تزبط النية. كل كلمة بده يرجع يتذكر، لأنه الشيطان ما بيتركك. تحكي بعد كلمتين ما شاء الله، الله ينفعنا فيك، والله شو كلام هذا، لك هذا الكلام نافع، هلا استفادوا منك، أنت ما شاء الله يا أخي عندك إخلاص، يا أخي عندك ما شاء الله، أنت بيرجع بيقول أعوذ بالله ويصحح النية، بيرجع بيحكي كلمتين بإخلاص، بيرجع بيجي الشيطان مثل اللحمة والقطة. بس نعم أبدا، لحمة عندك لحمة القطة بتجي تلبس راحت، خلاص راحت، أمنا بدها ترجع كم مرة بدك تصرفها عنك، طول ما أنه في لحمة وفي قطة معناتها بدها تبقى المعركة شغالة. لذلك في المجلس واحد بده يصحح نيته مرات ومرات ومرات، تاب الله علينا. فإذا استعان بالله وكان له أوراد فيما بينه وبين الله من صلاة من ذكر من تلاوة القرآن، ربي يعينه على تصحيح النية التي ينال بها فضل العلم، أو التي بها ينال فضل العلم ونور العلم وبركة العلم. شيء آخر، هذا العلم تتعلمه لنفسك ثم لتنفع غيرك، فإذا أردت أن ينفع الله بك فينبغي أن يكون لك سرا بينك وبين الله عز وجل، خبيئة. مثل إمام مالك قال ما كان تظهر عليه كثير من العبادات الإمام مالك، يعني حيث الظاهر يعني يجيب الفرائض الرواتب ما في إله، يعني ما شايفين عليه مظاهر عبادة يعني مجاهدات في العبادة، لكن ربي يكتب له في النفوس التعظيم والإجلال والمكانة والهيبة، حتى الملوك تهابوا الإمام مالك. قالوا لا نعلم من عمله إلا أن يكون له خبيئة فيما بينه وبين الله، في سر بينه وبين الله ما حدا يعرف. هناك حيث يخلو الحبيب بحبيبه. نعم، ومن أعظم ما يعني عنده من الخبيئة التي أظهرها الله، كما يخبئ الإنسان المسك أظهرها الله عز وجل، شدة تعظيمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان تظهر أثارها عليه. نعم، هذه الخبيئة وأعظم بها من خبيئة تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه الذي ظهر في كل أفعاله وتصرفاته، لأنه متصنع شيء في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، أعظم الخلق والأكوان صلى الله عليه وسلم في قلبه، مستحضر لهذا التعظيم، مو أنه بيتصنع مرتان بعدين مرتان بينسى، في كل حركة في كل تصرف تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يتجلى في أفعاله. يدور واحد على هالخبيئة هي بينه وبين حاله. كم كتاب قرأت؟ قال نفس تجد لك ما شاء الله، كم وكم من الكتب قد قرأت؟ فقل لها كم بكم من المسائل قد عملت؟ لك حفظت 100 مسألة، الله يهنيك، إلا قديش كم وحدة عملت فيهم؟ تغري بتخنص، تقول لك لا تأخذني خلاص مسحوبة، لأنه يفتش حاله بحاسب حاله قديش عمل، يتصاغر في نفسه. يعني أديت الزكاة أقل شيء 5، قال يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، مو الزكاة بالمئة 2.5، ما في نص حديث، بالمئتين أديش 5، نصاب الفضة أديش 200 درهم، أديش الزكاة فيهم 5 دراهم، اعمل من كل 200 حديث يعني في الآداب والفضائل أقل شيء بخمسة أحاديث، والباقي بلغه عسى أن يعمل به الناس وتأخذ الأجر. فإذا عمل بكل شيء يعلمه هذا وين صار؟ صار في عليين. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، بأن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب المال والجاه. قال أفضل من جميع الأعمال طلب العلم، والمبتدأ طلب العلم والفقه. إذا صحت النية بأن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب المال والجاه أفضل من جميع أعمال البر. هلا تغلي النفس تقول طلع اسمك أنت هذا أنت، وين النية هي الصالحة؟ بدها واحد صيرفي، يعني شيء يمسك دينار هيك أو شو 100 دولار يمسكها هيك بزت لك، يعني لك روح أي مزورة. طيب يا أخي حطه، بيقول لك بدون ما حطه أنا بعرف دغري على اللمس، بعرف يكون خبير من خبراء القلوب حتى يميز لك أحوالك. وأنت استعين بالله وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، توجه إلى الله عز وجل، يا رب أصلح أحوالي. ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. واحد يتعلم شؤون القلوب يصحب أهل القلوب، مثل ما أنه بتعلم نعم النجارة بصاحب النجارين، تعلم الخياطة بصاحب الخياطين، يتعلم يعني دقائق النفوس وأسرار القلوب صاحب أهل القلوب. اللهم دلنا على من يدلنا عليه. ثم قال الغيبة. نعم، هو العمل هذا كتاب، شو كتابه؟ الكراهية. شو الكراهية؟ يعني الحلال والحرام أو الحظر والإباحة، له 3 أسماء يسموه الحظر والإباحة أو الحلال والحرام أو كتاب الكراهية. ليش كراهية؟ لأنه كثير من المسائل المذكورة فيه حكمها الكراهة. قال الغيبة حرام لكل مسلم أو ذمي حيا أو ميتا. هون الأربيط هي باللي قبله. نعم، طالب علم فاكهة بين طلاب علم الغيبة، ما أكثر ما يعني يتجرأ طلاب العلم على الغيبة، وفلان وبعدين شو صيد ثمين، يعني لما بده ياكل لحم اخيه ميتا بيصطاد واحد كبير، يعني بيحكي على شيخ عالم جليل كبير او على ولي صالح، او يعني ورطه كبيره. هذا ليش؟ لانه هو مثلا مو شيخه هذا، وفي يعني حساسيات بينه وبين يبلش بيحكي. بدي أهم شيء طالب علم أول شيء يتخلص من الغيبة. لكل مسلم يعني أن تغتاب أي مسلم أو ذمي حيا أو ميتا، حتى كانوا كان السلف الصالح شدة رحم يتحرجون ويتورعون عن اغتياب الحيوانات أو عن سبها أو عن شتمها. حتى واحد يعني قال لكلب، قال له ابن كلب، قال له نويت الاحتقار يعني أنه نسبه، ولا نويت أن تخبر أنه يعني الكلب يلد كلبا مثلا، يعني طبعا الكلب يعني المقصود هو الأنثى اسم الجنس يعني. قال له بدك تشرب حليب جمال، الله يذكره بخير الشيخ أبو الهدى، ما مرضان شوي هيك أنا، قال له سيدي بشرب حليب جمل، الواحد مثلك بشرب حليب جمل، قال له أنا بشرب حليب ناقة. حاصل يعني، فعبي قال له قال يصف الكلب، فقال له أحيانا باللهجة قال له يا ابن كذا، قال له قصدت أنه تسبه يعني، فكانوا يتورعون من هذا. رضي الله عن سيدي الإمام الرفاعي، كان له شؤون عجيبة مع هيك الرحمة بالخلق أجمعين، حتى العجماوات حتى نعم شاف اللي قال نعم البيت الذي يوضع فيه المونة الأطعمة تمر وقمح وكذا، فوجد كلاب عم يتهارشون، عم يقولوا عم يتحارشوا هلا يتهارش نعم تتهارش هذه الكلاب نعم يعني تتقاتل وتتخاصم على الأكل من التمر موجود في القوصرة. قال فجاء إليهم وقال لهم يا مباركين اصطلحوا وكلوا لا يدروا بكم فيمنعوكم. قالوا هلا بسمعوكم على تتهاتلوا بيجوا بيتخلوا أنا ما حقلكم شيء يعني وقفكم الحارس ولا ما حدا يأذيكم. وكان نعم له قصة عجيبة لسيدي الإمام ابن الرفاعي أنه نعم كان في بعض الأسفار فرأى كلبا قد جرب ويعني في حالة يعني سيئة، قال فنصب خيمة وجلس يمرضه نعم 40 يوما، يعني تعمل خلوة بالصحراء وصار يعتني بهذا الكلب. قال خفت أن يسألني الله عز وجل عن مخلوق من مخلوقاته. فبعد ذلك جاءت أسرار وبركات عطايا عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول يعني هيك واحد يساوي، إذا بدك تصير هيك أنت شوف النتائج بعدين احكم على الأعمال، شوف النتائج التي وصل حتى صار نعم إمام أهل زمانه رضي الله عنه معرفة وولاية وفضلا. الغيبة حرام لكل مسلم أو ذمي، إذا كان ذمي هو ذمي نعم نحن نكره كفره، لكن لا يجوز لنا أن نؤذيه حيا أو ميتا، وغيبة الميت أشد من غيبة الحي، لأنه مرت معنا ما هيك أنه غيبة نعم إذاء ظلم الدابة أشد من ظلم الذمي، وظلم الذمي أشد من ظلم المسلم، لأنه المسلم يسامحك يقول لك ربي يعني يكافئني، ذمي بجوز ما يخطر بال هذا خاطر ابنه، بجوز الآخرة كلها رايحة من باله، فربما نعم يعني صعب أن يسامحك، تقول له سامحني بكرة رب العالمين بيعطيك أجر وكذا، ما بيسامحك نعم. وإذا كان ملحد أشد كمان، لكن يعني فيما يعد غيبة، أما أن تذم الكفر نعم نذم الكفر، لكن مو يعني انه نزم الكفر ما شفنا بقول له اهلين بالكافر كيفك يا كافر، مو هيك يعني نعم. اهل الذمه نعم نحن نقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نعم نعتقد كفر كل من يعني يجعل مع الله شريكا او يجعل له زوجه او ولدا، نعم، ولكن انظر في الفقه الاسلامي كله وفي النصوص الشرعيه نعم لما يذكر اهل الذمه ما يوصفون الا باهل الذمه، ما نعم يوصفون نعم يعني بأنهم الكفار، يعني لأن هذا نوع من الإيذاء. إذا نعم كنت نعم لك جار يهودي أو نصراني تقول له نعم كل يوم تقول له كيفك يا مشرك، كيفك يا من يتخذ لله شريكا وزوجة ولدا، لكن يعني في فرق يعني بين المودة القلبية وبين نعم حسن المعاملة، عليك أن تحسن معاملته، وإذا وصفناهم نصفهم بأهل الذمة كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن نحن من حيث الاعتقاد نعم اعتقادنا نعم واضح، المبادئ ما يوجد تخلي عنها، لكن طريقة التعامل نعم في فرق بين الذمي وبين الحربي. حاصل. لكن هذا ممكن بالنتيجة إذا اغتبته ممكن ترضيه بهدية بكذا، تقول له والله حكيت عليك وسامحني أنا، خلاص صحيح اشتهيت لك الهدية، يقول لك يا الله يسامحك أو سامحتك. ونعم، ولكن ظلم الدابة أشد. قال أشد لأنه ما فيه سبيل للمسامحة، خلاص جيب لك شعير زيادة بكرة، جيب لك تبن وكذا، لك عندي غدا مرتب، ما تعقل يعني كيف تسامحه. لذلك قالوا من ظلم الدابة تقررت عقوبته. حيا أو ميتا، وهي ذكره بغيبته بما يكره إن كان فيه، فإن لم يكن فيه فهو بهتان، وذلك أشد إثما. يعني بدنا ننتبه كثير أنه في كثير من مثلا من طلاب علم من أهل العلم لا يغتاب، لكن يضعف عن نهي عن الغيبة، يغتاب في مجلسه وهو حاضر ويسكت. المسألة خطيرة جدا. هلا نحن غيبة العبارات سهلة، ترى نقرأها بنسردها ونمشي، لكن عسى الله أن ينفعنا بهذا. وين ما كنت، وين ما جلست، بدون يغتابوا. نعم، إما أن تزيله المنكر، وإما أن تزول عنه مباشرة، لا تستحي من حدا. والله يعزك والله يرضيهم عنك، لا تقول هلأ بيزعلوا، إلا بس الله يكرمك، بس يعني شفته شرع بالغيبة، إلا بس لا تذكر أسماء، الله يرضى عليك، بس لا تجيب سيرة حدا، لا توقعنا بالغيبة، الله يكرمك بلطف، انهاه عن ذلك. فإن أبى فاتركه إذا مصر على الغيبة، لأنه من الكبائر، مو شغلة سهلة. يعني تصور أنه في خمر بتجلس، إما أن تنهى عنه وإما أن تقوم، هاي الغيبة من الكبائر. لذلك لا تستحي من أحد، تلاقي بالأسفار بالسفر بالحضر بالحج بالأبد، سبحان الله بالحج كانوا قاعدين طلاب علم، يعني كلهم طلاب علم، غيبة واحد كل ما حكوا لك يقول له نعم الله يكرمكم، بس يعني لا جيبوا سيرة حدا، أو واحد سبق وتكلم الكلمة يقول له لا هي طيب، هاي مو غيبة طيب، هاي يعني هلا يعني بكون بدنا نشوفه مشان يسامحنا، يعني أي أسلوب أي كلمة يقول له، يعني المهم تشعره أنك كاره لهذا وأنك تذكره بالله عز وجل. أي سبحان الله، مرة مرتين ثلاثة، بعدين قال لحاله لا بيزعلوا مني، بعدين سبحان الله النتيجة صاروا يتكلمون على الملا، سبحان الله عجيب. نعم هذا الشيخ محمد ما شاء الله، الله يجبر بخاطره ما شاء الله، والله تعلمنا منه الحذر من الغيبة في هذا في هذه الرحلة من الحج، تعلمنا منه الحذر من الغيبة، والله الله يجزي خير، كل ما أبدا ينبهنا صرنا ننتبه صرنا كذا، سبحان الله. أنت يكون لك مبدأ في هذا مسألة، نحارب هذه المفسدة العظيمة لأنه خطيرة، وبعدين حاصدة للحسنات لا تبقي ولا تذر، آكلة أبدا، حالقة تحلق الدين والعياذ بالله. فأخذوا مبدأ يعني وانشر هذا بين الناس، نحارب الغيبة بأسلوب حسن. بعدين أنت طالب علم لما تدخل لمجلس وأكثره عامة، أنت خذ المجلس، استلم زمام الأمور قبل ما يجي غيرك ويستلمه. نعم، يقول وهيب بن الورد رحمه الله تعالى كما ذكر الإمام الشعراني في تنبيه المغترين، أولى الناس بالله من افتتح المجالس بذكر الله، أول ما تجلس مجلس نعم يلا شيخ علاء سمعنا عشر قرآن، سمعنا آيات من كتاب الله، افتتحت المجلس بالذكر، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت واحد إيه نقرأ الفاتحة لروح والدك ووالدي وموات المسلمين، ابدأ بخير، ربي يجر لك الخير بعضه إلى بعض، أسلوب عملي يعني. بعدين نعم في مثلا واحد منشد مثلا، والله سمعنا وصله هيك في ذكر الله عز وجل، سمعك يلا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، يلا أبو فلان جيب لنا كتاب، هات كتاب يلا بسم الله، جاب كتاب فتحت كتاب. من حيث الظاهر نعم، من حيث الظاهر ربما تخاف أن الناس يتضايقون، صدق لا تقم من المجلس إلا وقد أعزك الله، ما دمت نعم تريد أن تملأ المجلس بالخير ابتغاء وجه الله، نعم ربي يعزك ويرضيهم عنك، وآخر شيء يشكرك الله ويشكرك الناس بيقولوا لك الله يجزيك الخير. بعد ذلك اذكر لهم النتيجة، قال لهم شوفوا مجلسنا هلا نقوم ونحن مرتاحون مطمئنون، ترى قلوبنا الآن صافية في المجلس، ونخرج من المجلس ولا نندم على شيء مما حصل فيه، لأن أذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى، إما تبع وإما حسن. إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أي ما ذكروا كيف إذا وقعوا في الكبائر بس أنه تركوا الذكر. لا، فإملأ المجلس، اشغلهم بالخير قبل أن يشغلوك بالشر. وإلا إذا استلموا هن بقى الحديث وبدأوا بأحاديث الدنيا ثم الغفلة ثم يتطور الأمر إلى المحرمات إلى الهمز واللمز والغيبة والبهتان والعياذ بالله، تطلع من المجلس خاسر خسران مبين. لا، بلا الروحة كلها ولا السهرة كلها. إذا كنت تضعف عن أن تحول المجلس إلى مجلس خير فلا تذهب أبدا، لأنه المسألة هي يعني هذه المسألة هي حياتك كلها. كل يوم عندك مجالس، كل يوم عندك روحات، كل يوم عندك جيات، وحتى لو كانوا طلاب علم وحتى لو كانوا مشايخ، إذا كان المجلس مجلس غيبة انصحهم، وقل أن ينتفع واعظ من واعظ. هذا للأسف يعني طبعا لك يعني لسان الحال شو عم تقلي يعني، بعرف حاكينا عن الإخلاص، شوف حيحكي عن الإخلاص هلا، بنعرف أكثر مني، حكينا عن الغيبة، هتعملنا هلا حالك تعمل شيخ علينا. أحيانا هكذا، وإذا فيهم خير بيقولوا له الله يزيك الخير، الله يزيك الخير، فأنت تخرج ما عندك من الخير. فإن وجد محلا بسم الله، ما وجد محلا اعتزل هذا المجلس واذهب. إلا والله أنا أنتوا الله يهنيكم عندكم حسنات كتير، رصيد عم توزعوا منا بيزيد معكم، أنا حسناتي على قده وأنا أحمل حالي وروح. كل العلم هذا اللي عم نقرأه سنين طويلة، ترى إذا ما أسمر نجاة زحزح عن النار أدخل الجنة، ترى على الفاضي كله كب على البحر. وإذا أسمر نجاة وكان علما نافعا، وين بقى؟ شو مع الصحابة مع التابعين مع الأئمة المجتهدين. اللهم ألحقنا بالصالح، الله يرزقنا العلم النافع ويعافينا من العلم الضائع. قال وذلك أشد إثما، البهتان هذا بيحكي عنه أشياء مو موجودة فيه. بعض الناس يقول إيه بحكي بوجهه أنا، وإذا بتحكي بوجهه يعني أنت معناتها جريء على الإيذاء، يعني هي غيبة، وإذا حكيت بوجهه صارت أذى وأشد والعياذ بالله. وكما تكون باللسان تكون بغمز العين والإشارة باليد والكتاب وبالكتابة. واحد مثلا ذكروه أم عمل بيده هيك، يعني صاروا بالعيون والشفايف والإيد سوا، يعني كل الجوارح عم تشتغل بالغيبة. يعني تركونا أحيانا تركونا منه، يعني لا تخلونا نحكي على العالم، حكيته مش يلحق. قال لي لسه بيساوي هيك بثوبه، بيقول الله ما بيننا وبينه، ما بدنا نجيب سيرة حدا، أو بيعمل هيك. قال هاي نفضة الثوب، هي سيدنا الشيخ عبد الله صلاح الدين الله يرضى عنه قال أشد الكلام. قال لأنه لو قلت لو حكيت لو إيه أنا شفته مبارح، شفته والعياذ بالله، نعم قاعد بالقهوة مع هدول اللي يشربوا أراجيل بيلعبوا بالكذا والإمارة. فواحد قال لك إيه، قال لك يا رجل ذهب إليهم، نعم وأنا كنت قريبا من ذلك، وذهب ينصحهم. تمام، مثلا ربما لو ذكرت شيء ربما يكون هذا الشيء هو ما فعله، أو لو تكلمت يعني ربما يكون في مبرر، لكن لما عملت هيك بقى كل واحد بلش يفكر شكل هذا قال يمكن والعياذ بالله يفعل الفاحشة، والثاني قال يمكن بيشرب خمر، والثالث قال. فأورست فيه، نعم جمعت فيه السيئات كلها على حسب ظنون الناس يذهبون فيها كل مذا. مسألة خطيرة جدا يعني. نعم، وبالحركة كأن يحرك رأسه عند ذكر أحد بخير، يشير إلى أنكم لا تدرون من طوى عليه من السوء، أو يهز الرأس يعمل هيك، يقول له سيدنا الشيخ عبد الرزاق يقول له هزب المقطوع. يشير إلى أنه لا تدرون من طوى عليه من السوء، وبالتعريض كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا وكذا، هذا الحمد الآن صار معصية. قال أحد الصالحين منذ 30 سنة وأنا أستغفر الله من كلمة الحمد لله. قالوا له احترق السوق وسلم دكانه، فقال الحمد لله. قال وكان ينبغي علي أن أحزن لمصيبة إخواني، فرحت أنه سلم محلي والباقي كله ألف عين تبكي ولا عين أمي تبكي. نعم، قال فأستغفر الله من كلمة الحمد لله، مع أنه في الحقيقة هو لو فتشت هو ما شكر الله على الحريق، ولكن شكر الله أن الله سلم، لكن على حسب مستواه. أنا لازم يكون عندي رحمة بالناس وبس نظر لنفسي. وكل نعم وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. ومن ذلك المحاكاة، تقليد، يعني كأن يمشي متعارجا يعمل هيك، إنه فلان بيقلده بيعمل هيك من أجل أن يسخر الناس. أما إذا ذكر أنه فلان الأعرج ولا يعرف إلا بهذا الوصف معلش هذا مستثنى. أو كما يمشي فهو غيبة بل أقبح لأنه أعظم في التصوير والتفهيم. ومن الغيبة أن يقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه في واحد ما حنذكر اسمه والحاضرين نصهم بيعرفوا يعني الله عز وجل أعلم بالسرار. إذا كان المخاطب يفهم شخصا معينا لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهم. التفهم يكون بالعبارة، ما به التفهم يعني العبارة. نعم المحذور أنه أن يعني يفهم بسببك أن فلانا فيه عيب كذا، أما العبارة مو مقصودة لذاتها. وأما إذا لم يفهم عينه فيجوز من أجل العبرة، في واحد والعياذ بالله كان كذا عاقب كذا، واحد كان كذا كان كذا، واحد كان يفعل معاصي وبعدين حصل معه كذا، يذكر العبرة يعني ما في مانع إذا كان لا يعرفه أحد. وقد تكون كفرا والعياذ بالله بأن قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأني صادق فيه. هذا أولا هو جاهل، ثانيا إذا استحل الغيبة وقع في الكفر. نعم يعني كأنه يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن تذكره بما فيه. أحيانا بيكون جهل بده تعليم يعني أو واحد يقول له لا نعم بيقول له شو عليه شو مشكلة نعم شو نعم والعياذ بالله كلمات بتزيد المعصية نعم عصيانا. بعض الناس بيقول له بس لكملها بس هي خلاص يعني أول الغيبة حلال ثاني حرام، هذا يخشى على دينه والعياذ بالله. وقد تكون نفاقا بأن يغتاب من لا يسميه عندما يعرفه فهو مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع على أساس أنه عم يتورع ما عم يذكر الاسم وبيعرف تعرف أنه يعرف من تقصد، فهذا صار في نفاق مع الغيبة فهذا هو النفاق. وقد تكون معصية بأن يغتاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة وعليه أيضا أن يتحلله ويطلب منه مسامحة. إذا ما بترتب على ذلك مفسدة كبيرة. شيخ محمد سامحني أنا يعني في لك حق بذمتي سامحني وأنت بعرفك كريم الأخلاق وبتسامح هذا فسامحتني. أما بعرف إنه إذا قال له إنه أنا يعني والله لك حق شو هات له شو حكيت علي ما هي والله بعرفك أنت كذا بلش صارت مشكلة كبيرة إذا بترتب عليها فتنة أكثر من الدعاء له ولا تخبره واستغفر الله ولا تعود. لو الإنسان عمل دفتر كل ما اغتاب واحد يكتب اسمه بعدين بعد شي شهر شوف كم واحد هدلهم دي طالبوك يوم القيامة خلال شهر. صدق إذا عملتها بشهر واحد أو أسبوع واحد بتبطل الغيبة كلها. يا بدي يروح استسمح منهم حرج كبير جدا يا أما. لكن إحنا بنقول اللهم إنا نشهدك أننا قد سامحنا كل من له علينا لنا عليه حق فسامحنا وألهم من له علينا حق أن يسامحنا. لما نقول واغفر لأصحاب الحقوق علينا هذول هؤلاء منهم أهل الحقوق علينا. إذا واحد قال سامحت كل من لي عليه حق يا اللهم أني أشهد كل واحد يعني اللي عليه حق يعني ما بيشمل هذا الديون واحد هلأ يكون مثلا تقول له الشيخ محمود والله منيح أنا لما بدي منك يعني 100 دولار خلاص هلأ انتهى عليكم 20 واحد بيشهدوا أنك سامحتك سامحتني يعني هذا يقال في الحقوق المعنوية. وإذا بالحقوق يعني الحسية يعني يصرح بذلك. السلامة لا يعادلها شيء وهم انفوذ بحالة. كمان في شغلة تانية أحيانا بيجي واحد بيقول لك الله سامحني حكيت عليه وأنت كريم أخلاق شو بتقول له؟ قلت له كيف مسامحك الله يسامحك وقد ما بدك اغتابني مسامحك. قال هذا لا يجوز لأنه أمر بالمعصية انت ما مضى خلص فات بتسامحه لكن لا تأمره تحلل له المعصية في المستقبل. أيضا بين الفقهاء ذلك. وقد تكون مباحة وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة. شو قالوا؟ تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكر الفسق المجاهر. تظلم يعني ترفع ظلامه للقاضي تقول له فلان كذا عمل معي كذا ما في مشكلة. واستعن رحت لعند مختار تبع الحارة وقلت له كذا أو واحد وجيه نعم فذكرت له مشان يحل لك المشكلة مع الشخص معلش لكن بمقدار مو تنشر عرضه يعني الأخير القدر الحاج الضرورة نعم. واستفتي كما فعلت هند قالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل يجوز لي؟ طبعا هي عم توصف الآن أسلم الإسلام أصلح طباع الصحابة وأحوالهم ما تقولون سيدنا أبو سفيان بعد الإسلام صار هيك هلا هي أسلمت يوم الفتح قالت له نعم إن أبا سفيان رجل شحيح لا ما كانت متفقهة في الدين لسه بعدين كان شيخنا رحمه الله رضي عنه يقول لو أنها قالت له يا رسول الله ما تقول في رجل لا يعطي أهله ما يكفيهم هل يجوز لهم أن يأخذوا من ماله بغير علمه لو قالت ذلك لكان أفضل وأستر له لزوجها نعم لو قالت ذلك لكان أفضل لكن على كل حال يجوز ما تقول في امرأة أو في رجل لا يعطي أهله هي استفتاء يعني واستفتي حذر واحد يعني جاء لك انه بدي مثلا اتزوج بنت فلان اللي والله ما بنصحك والله جماعه يعني ما بدي انا يعني وسع كثير بالكلام بس اذا انت عم تنصحني انا مؤتمن ما بنصحك تتزوج يعني تتزوج منه اذا يعني ذكرت نعم ذكرت له يعني ذكرتهم بما فيهم وان كان من حيث الظاهر هو يعني غيبه ويكرهون ذلك لا اسمع له تحذير اما قال له انه والله ما بنصحك لا بعدين يروحوا يختبر كما فعلوا يفعل بعض يعني قال له رأيت رجلا يقبلها واحد قال له بيخطب فلان قال له أوعك رأيت رجلا يقبلها بعد كم يوم راح خطبه هو قال له يخرفت قلبك البعيد لك شلونك قلت لي قال له كان هي صغيرة شفت أبوها حاملها عم يقبلها لما كانت رضيعة خفت تسبقني المستشار مؤتمن فإذا استشير أحدكم فليشير بما هو صانع لنفسه. طيب. وإن اغتاب الفاسقة. وعرف نعم شو قال وعرف صحيح وعرف واذكر الفسق المجاهر التعريف يعني إنه تقول لك أبو سعيد مين أبو سعيد؟ لك أبو سعيد اللي ساكن قدامني قدام فروج السوسرة. والله ما عرفته فلان أبو سعيد لك يا أخي اللي طويل قصير كذا ما عرف بعدين قال له كل هذا اللي الأعرج من الأول اللي الأعرج خلاص لكن البعض يتورع عن هذا سبحان الله يعني كمان والله يعلم المفسد من المصلح شوف بعض الناس لما أنه بيضطر لذلك بيقول له هذا لك الله يعافيه رجله هيك بيميل على رجله إن شاء الله ربي يبكي ينظر له بالشفاء يعني بيلطفه تلطف ورفق هذا التعريف ما لا يعرف إلا بالأعراج واذكرا فسق المجاهر هذا هي المسألة وإن اغتاب الفاسقة المجاهر قال لا غيبة له هو أصلا مو مخبي حاله يعني وإن اغتاب الفاسق ليحذر منه الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر ولا إثم عليه وإن كان عليه وإن كان شيخا أنت دائما تسأل أسئلة محرجة ولا إثم علي خلص خلي الأمور على عمومها أحسن إذا في أسئلة خاصة نسألها بمكان خاص إذا واحد صاحب بدعة وفي خلل في عقيدته وكذا نحذر الناس منه برفق الظاهر أنه عقيدته في ضلال أو في كفر أو في والعياذ بالله خلاص حذر وإن كان يتزيى بزي العلم أما واحد يعني منهجه مو كتير يعني مثلا مو كتير يعني منهجه سليم لكن جملة عقيدته صحيحة نعم فمثل هذا إذا سألك تنصحه إيه قالوا لشيخنا شيخ عبد الرزاق مرة الشيخ فلان في خلل بالمسام بالمنهج كذا يعني نحذر الناس قالوا اللي بيسألك نصحه لأنه ما في يعني مفسدة تتعلق بالعقيدة أو نحو ذلك طيب ولا إثم عليه ولو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة إنما الغيبة أن يذكره على وجه الغضب أو كان غير صادق في اهتمامه، فإنه يكون مغتابا مرائيا منافقا. ولو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة، يعني مثل مثلا بيذكروا مثلا عن بعض البلدان أهل مثلا البلدة الفلانية جدبان مثلا، هيك واحد قال يعني حتى لو كانوا حمصي، أنت عم تقول مثلا حماصنة، لو كانوا حمصي ما بيجو ما يحكي عن حماصنة، يعني إذا واحد حم بعض الناس بظن إذا حمصي معناته مسامح هو إنه يحكي شو ما بده يعني. فمن حيث الفقه لا يعد غيبة لو اغتاب أهل بلدة، الأهل البلدة بخلاء والعياذ بالله بعيد، لا يعد غيبة. لكن أهل الله وأهل الورع يتورعون عن ذلك. سيدنا الشيخ هاشم الله يرضى عنه كان يتورع عن هذا، الله يذكره بالخير، أبو بدر إيه هو حمصي صهره وده يحكي له نكتة على الحماصنة، قال له الشيخ طول باله، فقال له إذا تستطيع تستسمح من أهل حمص كله يعني أمر بيبقى أسهل، أما إذا ما تستطيع لا تكمل. ورع شديد يعني، سبحان الله الله يرضى عنه. بالنسبة للرؤساء يا لطيف، هذا سأل على المشايخ، أنه أنا عم تسأل أسئلة محرجة، أنت شو الرؤساء والزعماء ما نقرب عليهم؟ هاي بالسائل العام بالجملة إلا بالتعيين أشخاص. لا ما عم تحكي على، هلا هون عندكم بلبنان في الأمر واسع، يعني مين ما بده بيحكي على مين ما بده. نسأل الله العافية، الله لا يبترينا، ونحن بنقول اللهم اشغلنا بما خلقتنا من أجله. صدق الآن خطب الجمعة، يعني نحن طلاب علم، بكرة إن شاء الله تتبوأ المنابر من الناصب ولي، يعني سبحان الله هذا المنبر لماذا وجد؟ من أجل أن تصل الناس بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شيء آخر. في خطأ بتنبهون عليه، تردهم إلى الله، تحببهم بالله عز وجل، مو لا نشرة الأخبار وتعليقات سياسية كما هو الآن يعني جاري في كثير، نعم في كثير من الأماكن. الله يجزيه خير الشيخ محمود، يعني هون تلاقي يعني يذكر الناس بالآداب، يذكر قل أن يعني يخرج عن ذلك. بعض الأماكن يعني أبدا موضة صارت، لا يطلع بلش بيعلق تعليقات سياسية يعني سبحان الله. إذا كان في مفسدة نحن ننبه عليها، ننبه على المفسدة ننبه، لكن مو نجعل الخطب كلها مثلا في ذلك، حتى لم تعد تذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا آدابه ولا هدي النبي عليه الصلاة والسلام على المنابر، خرجت عن الرسالة التي من أجلها وجدت. أما في مفسدة تدلون مثلا والعياذ بالله أهل الفساد وأهل الفواحش الذين يجاهرون بالفواحش وكذا، فقام ويعني ذكرهم بالسوء وبين خطرهم مثلا، لكن خليك يعني مع الكتاب والسنة والهدي النبوي والرشادات المحمدية. من أجل هذا وجد المنبر، من أجل هذا وجدت الدروس والمجالس، وعرف الناس بأحكام دينهم حلال بالحرام. مسؤول أنت هذا المنبر أمانة يا أخي. ولو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة، لأنه لا يريد به كلهم بل بعضهم وهو مجهول، فتباح غيبة مجهول. قال وتباح لمشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة، قال لك بدي شارك فلان، قال له أعوذ بالله دير بالك، نعم إياك ثم إياك، هذا رجل غيرك تورط معه وراحت أمواله، وشركة ومجاورة بدي جاوره، قال له أعوذ بالله الجيران تبعه ليش باعوا البيت أو يبيعوا البيت، هاربين منه. إذا كان ذلك حق يعني، مو أنه افتراء وباطل. وإيداع أمانة ونحوها، هذا قال له نعم، سأل أحد الناس قال له بدي عندي بدي سافر عندي مال بدي نعم اجعله وديعة يعني أودعه، عند مين تنصحني؟ قال له روح المسجد، يعني أول واحد بيجي نشوف اللي بيجي أول شيء بيروح آخر شيء، هذا بيكون رجل صالح. فسمع حرامي مارئ من هنا فسمع، فثاني يوم نص الليل راح المسجد، إجا الرجل هذا قبل الفجر ربع ساعة، لقى هذا الرجل قاعد على الباب وكان متأخر غمض عيون، قال له خير إن شاء الله، قال له يا أخي ما عم يفتحوا الجامع إلا قبل بنص ساعة، واحد يفوت يصلي له ركعتين هيك. بعدين قعد صلى وبقي إلى آخر نعم الناس، صلى الضحى 10 ركعات نعم واحد يدعي قالوا له بدنا نسكر الجامعة لك يا أخي ليش عم تسكروا الجامعة خلوا نعود هيك له الضور فهذا الرجل قال والله هذا هو صاحبنا لازم فإيش أنا عنده قال له أخي والله هيك يعني أنا انسريت منك كتير وفي عندي قال نعم يعني ما شاء الله جيت من أول عم تصلي كتير وكذا قال له مو بس هيك قال له الحمد لله كمان بصوم تنين وخميس وكمان مدري شو كذا وصدق سبحان الله بعدين تتنبه الرجل قال له عجبتني صلاتك ولكن صومك خوفني الصوم تبعك خوفني يعني هو رجل يعني قصد وجه الله عز وجل ربي ما خيبه هذا الرجل صاحب الأمان يعني قال فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح ولسوء اعتقاد مو شرط ينشر له يعني كل النشرة تبعه لا أخي لا تتعامل هذا الشخص لا تعامل معه أنت ما بدك إياه وخصوصا في المال مثلا أما في له عيوب تانية قال له نعم فوق هالشيء هذا الرجل أبرص وفوق هذا الشيء هذا الرجل كمان أفكح وهذا كمان وكمان ما في إلا سيئة إلا موجودة فيه هاي ما بتهمه الرجل ما بجوز تقول تغتابه عنه يعني حتى قالوا له مثلا كافر مثلا وشاط طريالته مثلا يعني إنه في عنده خلل في الشفتين كذا بتذم كفره ما بتقول إنه الشيء الذي يعني هو من خلق الله عز وجل ما بتذمه أنت نعم ولسوء اعتقاد تحذيرا منه هي أنه إذا كان عقيدته فيها خلل ولشكوى ظلامته للحاكم وللاستفتاء نفسه هي ولقصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرجي والأعمشي والأحولي والأعوري وقد تكون واجبة كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين الجرح والتعديل يعني قالوا له نعم كأنه يحيى بن معين لما احتضر دخلوا عليه قالوا كيف يقول الناس فيه كيف عم يشهدوا فيني لأنه الناس قالوا شهادة عند الله عز وجل أهل الإسلام قالوا يذكرونك بكل خير غير أنهم يخافون عليك من هذا الأمر قصد الجرح والتعديل قال والله لأن يكون هؤلاء يعني الذين أجرحهم أعدائي نعم خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي رأيت السوء في حديثي ولم تنبه عليه لكن نفهمها كما فهمها المحدثون كيف شوف منهج المحدثين الله يرضى عنهم نعم ونسلكه وبيان العيب لمن أراد أن يشتري عبدا وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري قال له بعتني هذا العبد وطلع والعياذ بالله يعني صاحب فواحش أو حرامي طلع بيسرق قال له والله أنا بدي أقول لك بس خفت من الغيبة وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول احترز منه وأمثال ذلك لو دير بالك وإذا لم تبلغ الغيبة المغتابة يكفيه الندم مع الاستغفار والتوبة وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به مع الاستغفار والتوبة والاعتذار إليه مخلصا ليسمح عنه وإن علم أن إعلامه يثير فتنة لا يعلمه إن بل يستغفر الله تعالى ويدعو ويندم كما إذا مات المغتاب فإنه لا يلزم المستغيب الاستحلال من الورثة لأنه هو ما اغتاب لهم يعني لو سامحوني حكيت على أبوكم بتصير مفسدة وما في منها فائدة بل الندم والاستغفار والتوبة إذا تقرأ له ختمي عنده يا أحسن من نعم كل الغيبة اللي خلاص أدعو لهم أكثر من الدعاء كل مرة كل ما دعوت قل ولأصحاب الحقوق عليهم عسى الله أن يرضيهم والمستمع لا يخرج عن اسم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لازمه الإثم يعني بلاقي طريقة نعم دريته أنه اليوم والله غلي البنزين اليوم يغير له الحديث يقول له يعني عم يغتابه وما بيستطيع يقول له لا تغتاب لأنه جبار والعياذ بالله مؤذي ولا بيقدر يقوم إيه فبيفتح له حديث ثاني وإذا ما استطاع أبدا لا يقوم ولا ينكر بقلبه وهذا أي حالة نادرة يعني ما بيكفي أنه تنكر بقلبك يعني إذا كنت تستطيع تنكر باللسان أو تستطيع القيام وقد ورد إن المستمع أحد المغتابين أو المغتابين صحيح إذا كانوا اثنين وورد من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يقيه من النار. ثم قال صلة الرحم: اللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، والحمد لله رب العالمين.